أروي أخبار قصتي، أحكيه سري وغصتي. أروي أخبار قصتي، أحكيه سري وغصتي. صدري بالكرب ضاق وضاقت الأرزاق، صدري بالكرب ضاق وضاقت الأرزاق. قالوا ارحل للبعيد بحثا عما تريد، رحلت لم ألاقي إلا الكرب الشديد، لكن مأواساني أني مسلم سعيد. إني مسلم سعيد تعلمت التوحيد، إني مسلم سعيد تعلمت التوحيد. أصبحت في مصيبتي أحمالي ثقيلة، في غربة العصيبة ما عاد لي من حيلة. شريعتي حبيبتي دلتني للوسيلة، دلتني للوسيلة. كربي لمن أشكو، من ذا الذي أرجو؟ كرب لمن يشكو، من ذا الذي أرجو؟ مشتاقة للمدينة، يا ما في ناس حزينة مشتاقة للمدينة. أتمنى أسكن فيها كل الباقي من سنين، ويا ما في ناس حزينة مشتاقة للمدينة. أتمنى أسكن فيها كل الباقي من سنين. نارا لبين أحكي وأنا غريب، لبين أشكي أمارا لبين أحكي وأنا غريب، لبين أشكي أمي فراقك يا أحمد إلى عين والقلب يبكي. مارا لبين أحكي أنا غريب، لبين أشكي مارا لبين أحكي أنا غريب، لبين أشكي أني فراقك يا أحمد إلى عين والقلب يبكي. كان الطفل بأيامك يخلو يجلس قدامك، كان الطفل بأيامك يخلو يجلس قدامك. يتبرك باللي تقوله لما يسمع كلامك. مارا لبين أحكي أنا غريب، معشقنا مثلك سواك أرجو ممن سواك، معشقنا مثلك سواك أرجو ممن سواك. تهديني هدية في منامي واصحى في إيدي سواك. مارا لبين أحكي أنا غريب، لبين أشكي أمارا لبين أشكي علي فراقك يا أحمد العين والقلب يبكي ببكي مكسور الخاطئ بشكي وجاع ومخاطئ ببكي مكسور الخاطئ بشكي وجاع وابقى عبوابك نارا لبين أحكي أنا غريب لبين أشكي نارا لبين أحكي أنا غريب لبين أشكي علي فراقك يا أحمد العين والقلب بكي مهما الأحزان الطول لابد في يوم تزول مهما الأحزان الطول لابد في يوم تزول مو أخجل لما أقول أنا عاشق للرسول فراقك يا أحمد العين والقلب يبكي يبكي يبكي يبكي غريب أنا غريب غريب أنا غريب أنا أنا أنا أنا أنا غريب بكت عيني طويلا من غربة وضيبة جسمي غدا نحيلا وخفت كل فريبة فقررت الرحيلة ورحت نحو طيبة ورحت نحو على طيبة قوم نروح ونلقى الهيبة نروي الروح على طيبة قوم نروح ونلقى الهيبة نروي الروح بعد الغيبة نداوي جروح بعد الغيبة نداوي جروح على طيبة على طيبة على طيبة قوم نروح ويا أحباب لو نرحل من تراب نتكحل من ترابه نتكحل ويا أحبابه لو نرحل من ترابه نتكحل وعلى بابه نتوسل وعلى على بابه ونلاقي بابه مفتوح يا حبيبي نروي الروح وعلى طيبة نروي الروح نلقى الهيبة نروي الروح بعد الغيبة نداوي جروح بعد الغيبة نداوي جروح.